إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع معنا بعد رمضان يعلم أن هذه الأيام هي أيام البر، يعني موسم البر الذي ينتهي لأهل الإيمان إلى زيارة بيت الله تعالى أو إلى يوم عرفة، يعني إلى خير أيام الدنيا. وأن المرأة بعد رمضان وقد خرج عليه آثار المغفرة والرحمة والعتق من النار التي تكلمنا عليها، فإنه في حاجة إذن إلى أن يكون له شوق إلى زيارة بيت الله تعالى. ومن ليس له شوق لا ينتظر من الله تعالى أن يحمله إلى بيته، حتى ولو لم يكن له من الأسباب ما يسير به إلى بيت الله تعالى، فإن الشوق إلى ذلك كاف في أن يحمله الله تعالى. هذه المسألة التي نتكلم عليها ومعناها أنه لا بد أن يتحقق هذا الشوق في أعمال البر حتى تكون سببا بفضل الله تعالى إلى أن يحمل عباده إلى الحج فيعود بحج مبرور، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن الحج المبرور لا بد وأن تتحقق فيه صفات البر، وصفات البر لا تتحقق فجأة في أن يسافر المرء إلى المشاعر المقدسة ثم يبدأ في تعلم أعمال البر في ظاهره وباطنه ومع الخلق، أي مع الله تعالى ومع الناس. فلا بد حينئذ أن يتدرب عليها وأن يجاهد نفسه عليها. وقد ذكرنا أنه من أهم أعمال البر التي في الحج هو ذكر الله تعالى، فالحج قد بدأ بذكر الله وصاحب الذكر كل المناسك من أولها إلى آخرها، وانتهى بذكر الله تعالى، ومن ثم الخارجون من رمضان مقبولين ومردودين لا بد أن يتوبوا إلى الله تعالى توبة نصوحة تجب ما كان في رمضان من خلل، وتعد المرء بعد ذلك ليتحقق بأعمال البر حتى يكون أهلا بفضله تعالى ليأخذه مع وفد الرحمن إلى بيته انتظارا رؤية الله تعالى في الآخرة. فإن ذلك مما يكون هم أهل الإيمان في مما يكون من هم أهل الإيمان في هذه الأيام، همهم ذلك أن يزوروا بيت الله، أن يكونوا من وفده، أن يكونوا من ضيفه المكرمين، ليكون ذلك سببا لرؤية الله تعالى في الآخرة، للتنعم بذلك. فهذه التوبة إذن قد ذكرنا لابد منها، من لم يسمع هذه الخطب لابد أن يسمع هذه الخطب بعد رمضان. وذكرنا أول ما ينبغي أن يستعد به المرء لهذه الزيارة لهذه الضيافة من الله تعالى، أن يدمن ذكر الله تعالى، فإدمان الذكر علامة على الأنس بالله تعالى ومعرفة الرب بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ودعائه بها وتوحيده بها وذكره بها، كل ذلك دليل محبة الله تعالى والشوق إليه. حينئذ يبدأ المرء في تعلم هذه الصفات التي يسير بها وتسير به إلى هذه المنازل من منازل الشوق إلى الله تعالى التي تحمل المرء إلى ربه جل وعلا. وقد عدينا مسألة الذكر، قلنا نذكر بقصة إبراهيم، فإن فيها من المعاني في قصة إبراهيم عليه السلام وبناء البيت والكلام عليها في القرآن الكريم وما يتعلق بها، فيها كثير من المعاني التي تعين هؤلاء المشتاقين إلى البيت في هذه الأيام، وكان ذلك ما وقفنا عليه في المرة الماضية. هذا اختصار شديد لما ذكر من قبل بعد رمضان. وقفنا على هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وهذه الآية قلنا مليئة بهذه المعاني التي ينبغي أن تكون شعار المرء هذه الأيام. أول شعار للمرء في هذه الأيام الذي يرفعه والذي لا تنزل عنه هذا المعنى: ابتلى إبراهيم ربه. لما قدم إبراهيم على ربه وأضافه إلى ربه دل على تشريف إبراهيم ورفع مكانته، وما رفع مكانته في هذه الآية إلى هذا المعنى، وهو أنه ابتلاه، يعني امتحنه امتحانا شديدا وكلفه تكلفة شديدة. إن الابتلاء كما ذكرنا افتعال مبالغة في البلاء، وهو مجاز في التكليف من الله تعالى. المهم، فلما كلفه هذا التكليف الشديد من أن يذبح ولده مثلا، أو أن بهذه الكلمات يعني الكلمات القليلة التي هي أصول الحنيفية من دين الله تعالى التي أمر بها إبراهيم وأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، كان من هذه الكلمات أن يذبح ولده، أن يأخذ هاجر وإسماعيل وهو رضيع ليضعه في مكان غير ذي زرع عند بيته المحرم، في مكان قافل لا زرع ولا ماء. واستجاب إبراهيم وأمره بالختان، أمره برفع كلمة التوحيد، فتعرض حينئذ لأن يلقى في النار، إلى آخر هذه المعاني الضخمة التي ذكرت في هذه الكلمة الموجزة كما قال. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذه الفضيلة العظيمة لإبراهيم تعود على من تحقق بهذا الابتلاء، مع أن أهل الإيمان اليوم لا يبتلون بمثل ذلك، لا يبتليهم الله ولا يكلفهم بمثل هذه التكلفات الضخمة، بل إن التكلفات التي يكلفهم إياها أقل من ذلك، لا يكلفهم لا بذبح أولادهم ولا بأخذ الرضع منهم وليذهبوا إلى مكان غير ذي قاف، ولا يكلفهم بشيء، وإنما يكلفهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به فقط، ما يعظون به ويؤمرون به على سبيل التذكرة والوعظ والوصية والأمر والنهي لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نرجع إلى الآية: فأتمهن. قلنا هذه الكلمة الموجزة تدل على هذه المعاني الثلاثة: المبادرة على الفور إلى سماع أمر الله وامتثاله وإتمامه، والتي ينبغي كما ذكرنا أن تكون شعار أهل الإيمان. فأتمهن يعني بادر على الفور ليسمع كلام الله. قال ابتلاه بذبح ولده ذهب فورا وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم. ليعلم المرء أن في مسارعته وامتثاله لأمر الله تعالى وإتمام هذا الأمر على أحسن الكمال، لأن أتم الأمر يعني وصل إلى نهايته، يعني أكمله حتى وصل إلى نهايته، فأكمله أحسن إكمال وأتمه أحسن تمام من أوامر الله تعالى. حينئذ يأتيه من الله تعالى ذلك الفرج العظيم. فلما أسلم وتله للجبين قال قد صدقت رؤيا وإبراهيم الذي وفى، إلى آخر المعاني التي ذكرنا. شعار المؤمنين إذن أن يرفعوا هذا الشعار. قال ومن ذريته، قال لا ينال عهد الظالمين. وقلنا هذه جملة جميلة كذلك في أنها بيّنت حال استجابة الدعوة من إبراهيم، أنه استجاب الدعوة، ولكن بيّن سبحانه وتعالى في هذه الاستجابة المطوية كما يقولون، بيّن فيها حال الفريقين، حال من سيؤتيه الإمامة ومن لا يؤتيه الإمامة، وبيّن أسباب عدم إيتاء الإمامة. قال نعم سنجعل من ذريتك أئمة. في نفس الوقت هؤلاء الذين ظلموا منهم لا ينالون الإمامة، وبين حال من لا يستحق الإمامة أولا، لأنه لا بد وأن يبين المفاسد حتى تجتنب قبل إتيان المصالح. فقال لا ينال عهد الظالمين، وهذا تعريض كما ذكرنا بالمشركين وأهل الكتاب. أهل الكتاب قال لهم من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فهم ظلموا وحرفوا الكتاب والتوراة وأعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا بالربا والزنا والفواحش كل ذلك وقام بها المشركون. كل هذه الأمور إذن كما قال العلماء لا يجعل منها إماما، يعني من ارتكب كبيرة وقام عليها لا يصلح أن يكون إماما، لا قضاء ولا إمارة ولا خلافة ولا علما ولا رواية ولا صلاة ولا غيره من هذه الولايات الشرعية. قال ومن ذريتي، وهذه أيضا من المسائل التي ينبغي أن يرى فيها المرء الرحمة التي لا بد أن يكون عليها أهل الإيمان. إبراهيم قال له إني جعلك للناس إماما، وقد ذكرنا معنى إماما ولم يقل رسولا، والإمام يعني هو الرسول القدوة لأهل دعوته ولغيرهم من الأمم، كما قال تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين صلى الله عليه وسلم. قال ومن ذريتي، يريد من ذريتي أن يخرج منها الأئمة القدوة الذين يصلحوا لحمل هذه الرسالة وليقتدي بهم غيرهم في الخير، كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل على العكس، أهل الإيمان مطالبون بأكثر من ذلك. قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه صفتهم المؤمنون، يقول واجعلنا للمتقين إماما. وقد ذكرنا أنه لا يكون المرء إماما للمتقين إلا أن يكون المتقون إلا أن يكون المتقون له أئمة، إلا أن يتخذ المتقين أئمة له، وهذا تفسير السلف. جعلنا المتقين إماما، يجعل المتقين لنا أئمة، لأنه لا يصير إماما للمتقين إلا بعد أن يكون تابعا للمتقين في أصلهم. قال ومن ذريتي رحمة بذريته، أن طلب من الله تعالى أن يجعل منهم الأئمة. فلما قال لا ينال عهد الظالمين، هذا تعريض أيضا بالمشركين وأهل الكتاب في أنهم لا ينالون عهد الله. وقد ذكرنا دقة هذه الكلمة بالذات عهد، لأنها هي المذكورة عند أهل الكتاب في أن الله عهد لإبراهيم في ذريته أن يكون معهم، فجاءت هذه الكلمة موافقة لهذا الكلام السابق لتدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. من أين يأتي بكلمة عهد هذه المذكورة في التوراة؟ والعهد كما ذكرنا هو الوعد المؤكد من الله تعالى أن يجعل منهم أئمة، وبالتالي كان مطلوب أهل الإيمان أن يدعوا بهذا وأن يأخذوا في هذه الأسباب بإتمام كلمات الله. وهذه الأيام هي التي يمتحن فيها المرء نفسه ويقوم بإتمام كلمات الله تعالى حتى إذا ما بدأ في العلم أتمه. إن المؤمنين اليوم لا يتمون شيئا، لا في صلاتهم يتمون، ولا في صدقاتهم، ولا في علمهم، ولا في ظاهرهم، ولا في باطنهم، ولا حتى في تعلمهم العلم. إن قلت من الذي أتم كتابا فتحه ليقرأه أتمه وسارع إلى الاستفادة من كلام الله تعالى وكلام نبيه، دعك من هذا، كان في الزمان الماضي. فهذه إذن مهمة، المؤمنين اليوم، وأن يكونوا رحماء كذلك، يطلبون لذرياتهم أن يكونوا أئمة، بل كما كان إبراهيم لا يطلبون لذرياتهم فقط، بل لكل الناس يطلبون لهم الرحمة، ويطلبون لهم كذلك الهداية، ويطلبون لهم سلوك طريق الله تعالى. قال في مزية إبراهيم بعد ذلك، هذه المنقبة الأولى لإبراهيم كما ذكرنا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ذكر الله تعالى كل هذه الصفات ليتعلمها المؤمنون، إذن هذه الصفات الأولى، وليعلم فضل أصحابها. فشرف إبراهيم لإتمامه كلمات الله ولرحمته، وأعطاه واستجاب دعوته، وهذه المنقبة الأولى كما ذكرنا لإبراهيم عليه السلام، استجاب دعوته وجعله من ذريته أئمة يهدون بأمرنا لما صبر كما ذكر الله تعالى، وقال فيهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. انظر هذه العقبة الجميلة، أنهم لما أخذوا في سكة هذه الإمامة وبذلوا لها جهدهم وأتموا فيها كلمات الله تعالى وترجموا ذلك في رحمتهم بالناس وبالخلق وبذريتهم وأهلهم، إذا به يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وبعد ذلك انظر إليه وأوحينا إليهم، هو الذي أعانهم على ذلك ووفقهم له وأخذ بأيديهم إليه، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ننتقل إلى الآية التالية لنسرع في هذه المعاني. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذه مزية لإبراهيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة للناس يعني هؤلاء الناس الذين عندهم، نقول المعنيين في الآية، أولا المعنى الأول مثابة للناس، يعني هذا البيت لا يخلو من الناس، إذ يذهب إليه ناس يخلفهم ناس بعدهم وهكذا إلى يوم القيامة. هذا الأول معنى الأول. المعنى الثاني أن الكمال من هؤلاء الناس يسوبون إلى هذا البيت، يعني يذهبون إلى هذا البيت ويعودون ويذهبون ويعودون، لا يظنون أبدا أنهم قد قضوا منه وتراهم، يعني قلوبهم مشتاقة إليه متعلقة به، يذهبون ويرجعون على الشوق إليه مرة أخرى، يذهبون وهم مشتاقون إلى الرجوع، يرجعون وهم مشتاقون إلى البيت. هذا المعنيان. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أجعل فيه الأمن على مقتضى الكلام في أهل الجاهلية أنهم كانوا على ما كانوا فيه من الشر، وأن يأكل القوي الضعيف، وأن يفعلوا هذه المنكرات. جعل البيت آمنا له، أن يأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وما يكون سبب تخويفهم فيه. سنذكرها بعد في اجعل هذا البلد آمنا. إذن المعنى الثاني الذي نحن فيه في هذه الآية والذي يأخذه المرء لنفسه هو هذا الحال: اجعلنا البيت مثابة للناس. يعني هذا البيت يذهبون ويعودون ولا يقضون منه حظهم، وهم مشتاقون إلي على كل حال. هؤلاء هم الكمل من الناس، وهذه الحالة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن على الأقل في مثل هذه الأيام، أن يكون مشتاقا إلى بيت الله تعالى، إلى زيارته، إلى المغفرة، إلى الرحمة، إلى أن يكون ذلك عنوان آخرته يوم القيامة إذا زار ربه في الدنيا وأخذه سبحانه وحمله إليه جل وعلا. فإنه يوشك أن يكون من وفد الرحمن الذين يدخلون لرؤية الله يوم القيامة. وهذا الذي ينبغي أن يكون من حال المؤمنين. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الآية، والمعنى أن الله تعالى أمر المؤمنين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمقام يحمل على البيت، أو يحمل على موضع الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم ليبني ويرفع القواعد من الكعبة المشرفة. وعلى المعنيين، أنه قال تعالى في الآية الأولى: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، يقصد البيت. وهذه الآية التي نحن فيها يقول هذا المعنى، وهو مقام إبراهيم يعني موضع قدمي إبراهيم عليه السلام المشرفتين على الحجر الذي كان يقف عليه ليبني الكعبة. يقول عمر: وافقت ربي في ثلاث مسائل، منها أنه قال لنتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكانوا يطوفون ثم يصلون ركعتين عند مقام إبراهيم. وهذا تشريف تالي لإبراهيم، تالي لإبراهيم عليه السلام، ليعرف المرء مدى تشريف الله تعالى لأهل الإيمان الذين يتمون كلام الله. اسمع نجمل هذا الكلام في نهايته. الله تعالى يقول في نهاية هذه الآيات بعد أن ذكر ذلك كله عن إبراهيم وعن رفعة شأنه وعن مناقبه وعن فضائله وما أختصه الله تعالى به، إذا به يقول في نهاية المطاف: نتيجة لذلك كله، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني هذا الذي لا يتم كلمات الله مهما صعبت وثقلت، وهذا الذي لا يمتلئ بهذه الرحمة وبقية المعاني التي سنشير إليها، لا بد أنه يكون قد سفه نفسه. والسفاهة هي الخفة والطائش واضطراب العقل. يقول رجل سفيه في ماله، يعني غير رشيد فيه، يضيعه، لا يبالي، لا يفهم كيف ينميه التنمية الصحيحة. سفيه العقل يعني مضطرب العقل، مختل. سفهه يعني استخف به وأهانه. من سفه نفسه يعني استخف بها وأهانها، ووضعها في هذا المعنى لأن عقله خفيف ومضطرب، ذو طيش، لا حلم عنده، ما بيفهمش. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وانظر: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لتكون البشرى لهؤلاء الذين رغبوا في ملة إبراهيم واتبعوها والتزموا هذه الكلمات وتلك الصفات والأخلاق التي ميزه الله تعالى بها. وهذه نقولها كلها بمناسبة ذلك الحال من الرد على المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا في عهد النبي يقولون هم أولى بإبراهيم وبالبيت وبعمارته ومن نسله وأنهم ذريته وأنهم كذا وكذا. قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. لتكون رسالة للمؤمنين أن يكونوا هم الأولى بإبراهيم. وأنه اسمع الآية التالية التي يقول فيها إلا من الآية التالية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني واذكر إذ جعلنا البيت. سنذكر معنى الجعل في الآية التالية: ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نرجع إلى الآية: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا الأولى التي ذكرها الله تعالى هي الوعد المؤكد من الله تعالى. عندما تعد هذه عهدنا بإلى تكون وصينا توصية مؤكدة. وصينا إبراهيم وإسماعيل توصية مؤكدة أن يطهر بيتي للطائفين. واسمع هذا المعنى: أن يطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا إليهم طهير بيتها. التطهير نوعان: التطهير الحسي، يعني أن يطهر البيت على عظم تطهير، لا يكون بيت الله تعالى مكانا لأي شيء من القاذورات وهذه الألفاظ التي كان يقولها السلف، القاذورات والأوساخ وغير ذلك التي لا يعبأ بها المؤمنون اليوم، أن يتركوا مسجد الله تعالى على أسوأ حال. ثم التطهير المعنوي، وهو أن يطهرها من كل ما يخالف الرب من الشرك والمعصية والمخالفة، ألا يكون فيها شيء إلا لله وأن المساجد لله. وانظر إلى المعنى الأول: عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر، يعني أن يشتغل بهذه الطهارة، أن يطهر البيت، أن ينظف البيت، أن يرفع البيت إلى أحسن حال. إبراهيم وإسماعيل على عظم قدرهما يشتغلان هذا العمل ويقومان بهذه المهمة التي لا ينبغي إلا أن يظهر فيها التواضع لله تعالى والإخبات له سبحانه وتعالى والانكسار له جل وعلا، وأن يعلم أن تلك الخدمة هي أعظم الخدم أو أعظم الخدمات التي ينبغي أن يخدم بها المرء ربه سبحانه وتعالى. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. ثم لم يقل الراكعين الساجدين للاختلاف في المعنى. طهير بيتي للطائفين والعاكفين. الطائفين والعاكفين فيها شبه من الفعل، وهو قريب من معنى تطهير البيت. ما الذي يفهمها؟ يعني أن طهير بيتي للطائفين والعاكفين، طهير قريبة من الطائفين، يعني الطائفين والعاكفين يعني الذين يكررون الطواف ويكررون الاعتكاف، وهو قريب من البيت لازم له، فجمعه جمع السلامة. أما الركوع والسجود فيمكن أن يكون في البيت وفي غيره، فلم يجمعه على ما جمع به الطائفين والعاكفين. المهم طهير بيتها للطائفين والعاكفين والركوع والسجود. ننتقل إلى منقبة أخرى لإبراهيم لتكون زادا أيضا للمؤمنين. وكل هذه الآيات يقول فيها الرب وإذ وإذ وإذ، حتى تدل على أن كل صفة من هذه الصفات صفة قائمة بذاتها يدعو بها المرء ربه سبحانه وتعالى، وأن الجملة مستقلة استقلالا تاما، مع أنها مترابطة إلا أنه لأهميتها وما ينبغي أن يأخذه المرء فيها من عبر ذكرها مرة أخرى بهذا الاستهلال: وإذ وإذ وإذ. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وأنا أجري كما تسمعون. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. واذكروا هذه الدعوة من إبراهيم وهي منقبة جديدة له لإبراهيم أن دعا الله تعالى بهذه الدعوة فاستجاب الرب له سبحانه وتعالى وجعل بيته آمنا. بعد أن علمنا تواضعه وعلمنا سرعته وإتمامه وتنفيذه ورحمته عليه السلام التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإيمان المؤمنون المتقون، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا. والأمن أن يأمن المرء كما ذكرنا على نفسه وعلى ماله وولده وعلى حاضره وغده. اجعل هذا البلد آمنا. والأمن موجباته ثلاثة: العدل والعزة والرخاء. هذه موجبات العدل. ويستتبعه يستتبع هذه الثلاثة التعميع والإقبال على ما ينفع والثروة. إذا اختلت الثلاثة الأولى وهي في الأمن، إذا اختل العدل أو اختلت العزة للمرء والكرامة أو اختل ما في أيديهم وكان في أيديهم شيء وفي غيرهم ليس فيه شيء وكذا، اختلت أمور العدل، اختلت الأمور وصار هذا الحال ليس حال أمن بل حال اضطراب وقلق. وما يحدث منه من خروج وإراقة الدماء وغير ذلك. إبراهيم ماذا حمله عليه السلام يدعو لهم بالأمن؟ والأمن فيها هنا أن يمهد لهم السبل وأن ينير لهم الطرق وأن يحرس بلادهم هذه حالة، وأن يأخذوا على أيدي الظلمة وأن ينتصفوا من الناس وأن ترد الحقوق إلى أصحابها. كل هذا من معاني الأمن. يأتي ليقول ذلك كله لماذا؟ قال حتى يكون ساكن هذه البلد لا يرحلون عنها إلى بلد أخرى، وليكون كما يريد الله تعالى لهذا البيت أن يؤهلهم له دعاة إلى توحيد الله تعالى وإقامة الحنيفية السمحة في الناس. يعني كأنه يقول ربي احفظ عليهم ذلك حتى يقوموا بما كان سببا في نشأة هذا البيت. لماذا أقمنا هذا البيت إذن؟ ليقوم هؤلاء بالدعوة له لتوحيد الله، وأن يكون كذلك إقامة لشعائره وعباداته سبحانه وتعالى. يعني حتى يقوم بما بني له هذا البيت. فدعا لهم هذه الدعوة حتى لا يغادروا هذا المكان وأن يكونوا دعاة لله تعالى، وهو ما ينبغي أن ينظر فيه المؤمنون، أن يكون حالهم على هذا المعنى وأن ينظروا لماذا ينبغي أن يكونوا على تلك الأحوال التي قد بنيت الكعبة لأجلها، أن يكونوا دعاة لتوحيد الله، دعاة لعبادته، دعاة للقيام بأخلاقه وصفاته الحميدة، دعاة لأن يكونوا أهلا للقيام بأعباء بيت الله تعالى. وارزق أهله من الثمرات حتى لا ينتقلوا ويحتاجوا وكذا وكذا. وارزق أهله من الثمرات. من آمن منهم بالله واليوم الآخر فقط. لماذا؟ لسببين ذكر في التفسير. الأول وهو أن يعلم المشركون حينئذ أن دعوة إبراهيم إنما تتحقق بإيمانهم، يتحقق لهم ذلك عندما يؤمنوا بالله تعالى وحتى يكون ذلك سببا في ألا يحيدوا عن الإيمان وألا ينتقلوا عنه، وأن يعلموا أن سبب ما هم فيه هو الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، فلا ينتقل عن هذا الإيمان ولا يخرج عن مقتضياته وأعماله في الظاهر والباطن والدعوة إليه. والأمر الثاني تأدبا مع الله تعالى، لأنه لا يزال إبراهيم يذكر عليه السلام لما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فظن إبراهيم حينئذ أنه يقصر ذلك على المؤمنين أيضا، فلا بد حين يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يقصر دعوته على المؤمنين. قال لا، المولى سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه أنه سيطعم الجميع ويرزقهم في مكة المكرمة مؤمنا كان أو كافرا، ولكن هؤلاء الكفر لا يظنون أبدا أنهم بما متعهم الله تعالى في الدنيا أن الله قد رضي عنهم، لا، فأمتعه قليلا ثم أطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علم المؤمنون إذن أنهم مطالبون بأن يقوموا بما بني له هذا البيت من الدعاء إلى توحيد ورفع كلمة الله تعالى إلى آخر ما أشارت الآية، فتلك دعوة إبراهيم لهم على مدى العصور رحمة بهم، كما ذكر وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى آخره. وإذا رفع إبراهيم قواعدا من البيت، نريد أن ننتهي منها، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهذه الكلمات الجميلة قد امتلأت كذلك بالمعاني التي لأهل الإيمان أن يتحلوا بها وأن تكون من صفاتهم الحسنة. وإذا رفع إبراهيم تلاحظ في الآيات اختلف الماضي عن المضارع، قال وإذ ابتلى وإذ قال وإذ جعلنا، كل ذلك ماضي، حتى إذا أتى إلى هذه الآية قال وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ليستحضروا هذه الصورة التي كانت حاضرة في نفوسهم أيامها، أن أعظم شيء في إبراهيم قد تركه الله تعالى له فيهم هو بناء البيت، حتى يستحضروا هذه الصورة لإبراهيم، وحتى يستحضروا توحيده لله تعالى وقيامه على بناء بيته لرفع هذا التوحيد، وأن هذا التوحيد الذي دعاه إبراهيم إنما هو مختص بالمؤمنين لا بالمشركين ولا بأهل الكتاب، وإن استحضارهم لحالة إبراهيم وهو يبني داعية لهم لأن يقلدوا أسلافهم، فهؤلاء الناس في الدنيا على فطرتهم يحبون أن يسمعوا سيرة أسلافهم الحسنة وأمجادهم وما كانوا فيه ويريدون أن يكونوا عليه، فقد ذكرهم وأحضر لهم الحالة أمامهم حتى تكون عونا لهم على أن يعودوا عما هم فيه من عدم اتباع إبراهيم الذي ينتسبون إليه. وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ما فيها كلام اللغة، إنما المقصد ربنا قائلين عن الآية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بعد أن أمرهما، الملاحظ في هذه الآيات يرى شيئا عجيبا، وهو أن الآيات ليس مرتبة على الواقع الذي هي فيه. عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، ثم قال وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت، وإنما قدم ما قدم الأصل في هذه الآيات من أولها أن يقول وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذه ثم بعد ذلك طهر بيتي للطائفين، اجعل هذا البلد أمينا إلى آخره. وإنما ذكر هذه الصفات المحترمة أولا لتكون هي الهدف الذي يعلمه المرء من رفع بيت الله تعالى، التوحيد والدعوة إلى الحنيفية والتواضع والرحمة واتمام كلمات الله تعالى. كل ذلك إنما هو سبب إنشاء هذا البيت. فقدم هذه المعاني أولا ثم ذكر وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وهذه الصفة التالية والمنقبة الجميلة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا، وهي الخوف من عدم التقبل، لأن الله تعالى ذكر المتقين بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني يؤتون ما آتوا من الصلاة والقيام في خدمة الله تعالى، ولكنهم في نفس الوقت يخافون ألا يتقبل منهم. لذلك خوف إبراهيم في هذه الآية التي تدل على التواضع والخوف والإخبات والخشية لله تعالى، من خوفه دعا أن يتقبل عمله: ربنا تقبل منا. يعني كأنه يقول: هذا العمل لا يليق بالله تعالى، ولا يوازي جلال الله تعالى، ولا كرم الله تعالى، ولا فضل الله تعالى في أن وهبه النبوة ورفع قدره وأعلى لسانه في الآخرين. كل ذلك لذلك يقول: ربنا تقبل منا. وانظر إلى هذه الحالة العجيبة، أنهم يبنون أعظم بيت لله تعالى ويقومون على خدمته وتطهيره متواضعين، ويقومان على خدمته وتطهيره ثم يقولون: يا رب تقبل منا. يعني ليس معناه أنهم عملوا ما يتقبل منهم، لا، خائفين ألا يتقبل منهم، وإلا لما صرحوا بذلك: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أنت تسمع ما نحن فيه، وتعلم حالنا الذي نحن عليه، وتعلم أننا ما نأتي ذلك كله إلا لنريد به شيئا من فضلك وشيئا من رحمتك وشيئا من ارتفاع الدرجة عنده سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا. ويستكملون ذلك أو يستكملان ذلك بقولهما: تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. مزيد التواضع والإخبات والاستسلام لله تعالى. هما غير مسلمين، هما مسلمان، وهما أعلى أهل الإسلام في عصرهما، ليس فوقهما أحد. ومع ذلك يقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك، خاضعين لك، مستسلمين لك، طائعين لك. هذا المعنى. والمعنى التالي: أي زدنا في هذا الاستسلام والطاعة والإخبات لك يا رب العالمين، زدنا منه معناها. والمعنى التالي: وثبتنا عليه. جعلنا مسلمين أي ثبتنا على الإسلام، وزدنا من هذا الاستسلام والخضوع والطاعة والانقياد لله جل وعلا. وهذا يدل على هذا المعنى: أنكم مسلمون نعم، ولكنكم في حاجة إلى أن تدعوا ربكم السامع المتكلم أن يجعلنا مسلمين له، خاضعين له، طائعين له، مستسلمين له، كما يقول خاضعين له. والدعوة من وجهتها الأخرى: وأن يزدادوا من ذلك، لتنظر إلى التواضع وإلى التضرع إلى الرب سبحانه وتعالى، أن يثبتهما على ما هم فيه من الإسلام، والخوف على خلاف ذلك، وأن يزيدهم منه، وأن تلك دعوتهما التي يدعون الله تعالى أن يرزقهما إياها: واجعلنا مسلمين لك. وتظهر الرحمة مرة أخرى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا بين لنا ووضح لنا تلك المناسك التي تريد منا في بناء بيتك والقيام بأمره، وأرنا يعني هنا أرنا العرفانية كما يقولون، بمعنى وعلمنا مناسكنا التي قد تعلمناها إجمالا ولم نعرفها تفصيلا، وبينها لنا ووضحها وخذ بأيدينا للقيام بها، لأنها لا ميزة لها أن يعرفهم المناسك، وإنما الدعاء أن يعرفهم المناسك بمعنى أن يعلموها وأن يعينهم على القيام بها والتحقق بأوصافها. وانظر إلى مزيد التواضع والخوف والخشية والخضوع والإخبات وتب علينا، هما معصومان لا ذنب لهما، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا يعني اقبل توبتنا، يعني ثبتنا على التوبة، يعني زدنا من الأمور المقربة إليك. ليست التوبة هنا إلا كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني أن ترتفع درجتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي وتب علي، أو عندما يخرج من الحمام يقول من الغائط غفرانك، ماذا غفرانك، ماذا فعل حتى يقول غفرانك، وإنما المقصود فيه أن تعلو درجته، أو أن يكون المعنى إنه عندما دخل الغائط قل عن ذكر الله تعالى، توقف لسانه عن الذكر لأنه لا يذكر الله تعالى في الخلاء في الغائط، فلما خرج قال غفرانك لأنه قد نزل عن ذكر الله بلسانه، وإن كان لا يزال قلبه ذاكرا لربه سبحانه وتعالى، ولكن هذه الفترة في أحوال المقربين لا تكون إلا أن تستدعي أن يقول غفرانك، مع أنه لا ذنب فيها ولا إثم قد وقع فيه. ربنا وتب علينا، ليعلم المؤمنون أنهم يطلبون التوبة من الله ليتوب عليهم، وأن يأخذوا في أسباب التوبة ليعلموا أنهم في أحسن أعمالهم التي يقومون فيها بخدمة الرب سبحانه وتعالى يدعونه أن يتوب عليهم، ونحن لا نفكر في التوبة في يومنا ولا غدنا. وكان النبي يقول توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم وأستغفره 70 مرة، أكثر من 70 مرة. كان مطلوب المتقين إذن أن يعرفوا التوبة وأن يسارعوا إليها، وأن يعلموا أنها على الفور، وأن يعلموا أن التوبة من الله ابتداء، فإن لم يتب الله تعالى عليهم لن يتوبوا، كما قال ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، وليعلموا حينئذ أنهم ما لم يتوبوا دل على أن الله تعالى لم يتب عليهم، وأنهم في موضع الخطأ، وأنه إذا ما أخذهم وهم على حالهم هذا لا يظنون أبدا ولا يظن بهم أنهم قد أخذوا على حال من التوبة والرجوع والخروج من المظالم بينهم وبين الله وبينهم وبين الخلق، وإنهم في التسويف وتضييع الوقت وفي طول الأمل الذي يدل على تأخير التوبة وتسويفها، وأنهم قد يفاجؤون بالموت وهم على هذا الحال. لذلك كانوا يقولون وتب علينا وتب علينا وتب علينا، ليس بمعنى الدعاء فقط، وإنما بطلب التوبة من الله عليهم وسلوك أسباب التوبة في كل أحوالهم، إذ التوبة واجبة في كل حين وواجبة على الفور، لأن المرء لا يخرج من ذنب وإثم في أحواله كلها. تلك بعض المعالم إذن التي ينبغي أن يقف المرء فيها في هذه الأيام لتكون عونا له على أن يسير في أعمال البر، على التواضع والخضوع والانكسار وطلب الإتمام والتوبة والمسارعة إلى الله تعالى والقيام بخدمته، إلى آخر هذه المعاني التي يمكن أن نفصل شيئا من أعمال البر لتكون هادية للمؤمنين حينئذ في سلوكها إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا